الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، على موعد مع شرح متن أبي شجاع، شرح كفاية الأخيار. واليوم مع فصل جديد من فصول المعاملات، وهو فصل الضمان. سندخل في مسألة الضمان أو فصل الضمان. وقول المؤلف: ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون إذا كان الضمان على ما بيناه. طيب، الكلام إيش عن الضمان؟ إيش هو الضمان؟ الضمان في اللغة كما قال أو سيأتي معنى، يأتي بمعنى الالتزام. وفي الشرع أيضا التزام لحق ثابت في ذمة الغير. موجود عندك هتلاقيه، يعني وقال الضمان ضم ذمة إلى ذمة، والأحسن أن يقال الالتزام حتى يشمل إحضار من عليه الحق إذا ضمنه، ويقال أنا ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحمير. هو ضمان بمعنى يأتي أحد مثلا يشتري شيء أو يريد أن يقسط، خاصة في الظروف فيقول له البائع: ائتي لي بضامن لك، يضمن أنك أنت إذا مسددت هو يسدد. فيأتي الرجل مثلا بآخر من أهل المال، من أهل الوجاهة ما يعلم عنه، فيقول له: أنا أضمن لك دين فلان إن لم يسدد لك. يعني زيد أو اقترض من عمرو مثلا، أو اشترى مقسطا فأصبح عليه دين، فيقول له: ائتيني بضامن. فيأتي بعمر مثلا، ومعلوم عند زيد أن عمرو هذا عنده مال وموثوق فيه، فيأتي عمرو يقول لزيد: أنا أضمن دين بكر، فإن لم يدفع بكر فأنا سأدفع عنه. فهذا معنى الالتزام لحق ثابت في ذمة الغير. أولا في التزام، يبقى الذي التزم، الذي ضمن التزم في حق ثابت. وطبعا هذا سنبينه أن الحق يثبت أولا، لابد الدين يثبت ثم يأتي الضمان. يعني لا يصح أنك تقف وتقول إيش أعطي، يأتي عمرو يقول لزيد: أعطي يا زيد، أعطي بكر 100,000 وأنا ضامن. هذا الضمان لا يصح. ليش؟ لأن ما زال الدين لم يستقر، ما فيش دين أصلا، ده لسه ما أعطاهوش المال، لكن يعطيه المال وبعد ذلك يضمن الدين. وهذه مسألة مهمة، بعد يقول ذلك كده يكلمه يقول له: أعطي فلان البضاعة وأنا ضامن. الآن لذلك هو قال إيش؟ التزام لحق ثابت، لابد الحق يكون ثبت أولا في ذمة الغير اللي هو المضمون له. فبعد أن يستقر أو يلتزم، يعني يقول الدين ثابت، يأتي الضمان. طيب، المشروعية الضمان كما قال الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، سورة يوسف عليه السلام. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن، يعني اللي هيأتي به سأنا أضمن له أنه سأعطيه شيئا. نواه قاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العارية مؤدان والزعيم غارم. غارم يعني ضامن. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وفي البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: صلي عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي دينه. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي قال أبو قتادة: أنا الكفيل به. خلاص ضمن هو الدين فصلى عليه. وفي أيضا خبر عند الحاكم بإسناد صحيح أنه تحمل عن رجل 10 دنانير. كان أحد الصحابة تحمل عن رجل 10 دنانير. طيب، أصبح عندنا في الضمان أركان، 5 أركان: في ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون به وصيغة. انتوا لما تتصور المسألة هم 3 أطراف، يبقى في ضامن اللي بيضمن، وفي مضمون له اللي ليه الدين اللي سيضمن له، ومضمون عنه اللي عليه الدين، ثم مضمون به. ايه اللي مضمون به؟ اللي هو الدين نفسه. وصيغة، صيغة تبين الضمان. وهذه طيب أظن الأركان واضحة، والصيغة طبعا مهمة أن يظهر فيها الضمان، لأن ممكن أو في معنى الضمان أو التصريح بالضمان حتى يفرق بينه وبين غير ذلك من المعاملات وغير ذلك. يعني لابد أن يقول: أنا ضامن، أنا زعيم، أنا كفيل، أنا غارم، أنا متحمل، حميل. ألفاظ كلها تبين أنه ضمن بذلك، وإلا فلا يثبت الضمان. بعض أول حالات كنا بنتكلم عنها، الأخ اللي جه الأسبوع الماضي كان بيتكلم إنه قال لواحد أعطيه بضاعة، قال له أعطيه بضاعة، فهو الرجل أخذ البضاعة وما رجع، فهل هو عد ضامن؟ وما قال له: أنا ضامن أعطيه وأنا أضمن المال، لكن كأن الرجل يسأله: أنت تعرفه ثقة؟ ممكن يوثقه، لكن ليس معنى التوثيق بأنه يضمن عنه الدين، لابد يصرح يقول له: أنا أضمن. لكن هو يعلم الناس ثقة، لكن الثقة ممكن يخون، ممكن يفلس، ممكن أي شيء، فلابد من صيغة تشعر تبين أنه قد ضمن هذا المال حتى يلتزم به. هو قال له أصلا هو يتأخر في رد المال فقط. أصبح احنا نتكلم عن الحالة، يعني مش المسألة، نتكلم عن الصيغة مهمة، أن الصيغة لابد تكون ظاهرة أنه ضامن ذلك حتى يكون التزم بذلك. طبعا في الناس بتاخد الصيغه ولا تفهمها، واحد يقول له اعطيه بضاعه وانا المسؤول، هو ده اصبح ضامن، ولو في حاجه كلمني، في عبارات قد يقولها المرء ولا يشعر بانه ضمن بها، في منها تكون صريحه سيضمن، وقد تحتمل، هنا سيدخل بقى فيها القضاء يعني او التحقيق في المساله. كل هذا هيظهر طبعا من الكلام، لو قال له اعطيه البضاعه دي عندي يبقى هو ضامن، فهذه مسألة مهمة. طيب الضامن هل له شروط؟ يعني هل أي أحد يضمن؟ أي واحد ممكن يصح أن يكون ضامنا؟ أهل العلم قالوا لا، الضامن من هو الذي؟ من يضمن هو من يصح تبرعه، يصح من يصح ضمانه هو الذي يصح تبرعه، إن يصح أن يتبرع، يبقى إذن لأن الضمان أصلا هو تبرع بإيش؟ بالالتزام. فالذي يصح عندنا في الشرع أن يتبرع بالمال هو الذي يصح أن يضمن، يبقى لابد أن يكون مختارا مش مكره، لابد أن يكون راشدا، يبقى راشدا ومختارا. فخرج إيش؟ الصبي، خرج المجنون، خرج السفيه، خرج المحجور عليه، قالوا خرج مريض مرض الموت اللي عليه دين مستغرق بماله كله، لان لو لان هنا الضمان ده كانه لا يزيد عن الثلث المفترض، لانه يعني بيؤخذ من ماله، لكن لو مريض مرض الموت وعليه دين مستغرق لتركته فلا يضمن، هنا لا يكون ضامنا. طبعا خرج المكره، وصحة من مين؟ صحة عندنا من العبد بإذن سيده، وعندنا في المذهب يصح من السكران. طبعا على خلاف بقى في مسائل السكران حتى لا نعيد، كنا تكلمنا يمكن فيها، لكن هو عندنا يصح ضمان السكران، ويصح من السفيه الذي لم يحجر عليه. المدام لم يحجر عليه يصح منه. طيب يبقى هذه في الضامن. سندخل الآن على كلام في شروط المضمون. السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، يعني يتصرف في المال بغير رشد، لا وضع المال في غير موضعه، مش قصة الإسراف. يعني يجيب فلوس، يجيب حمام وطياره، يجيب سمك ويرميه في البحر، يروح يشتري مثلا لوحة عربية ب 3 4 أرقام أو رقمها 5 و 6 و 10 و 2 بوسط مليون و 100 ألف و 300 ألف في بعض البلاد، يعني ده سفة، هذا سفة. طيب بس المهم إن هل حجر عليه أم لا، هي دي النقطة طبعا. طيب قال ثم قبل أن ندخل في بعض شروط المضمون نمشي مع القراءة، ثم شرط صحة الضمان. سيتكلم عن شروط صحة الضمان، وأن يعرف الضامن المضمون له على الأصح، أن يعرف الضامن المضمون له، قال على الأصح، لأن الناس يتفاتون في المطالبة تسهيلا وتجديدا. طب أنا قلت يتفاوتون، سمعتها إيه؟ يتفاوتون في المطالبة تسهيلا وتجديدا، والأغراض تختلف بذلك، فيكون الضمان غررا. يعني يقصد أنت عايز تعرف أنا هضمن مين، عرفت أن التاجر الفلاني اللي هضمن عنده رجل سمح زي ما يقولوا، رجل طيب يعني لين هين، وفي واحد تاني شديد يكون يعني ما يترك لو ساعة عدت هيعمل لي مشكلة، وممكن يسيء الأدب وممكن أنه يفعل كذا. فلذلك قالوا أن يعرف الضامن المضمون له، يشترط أن يعرف الضامن مين المضمون له، هيضمن عند من. قال على الأصح، مش المضمون عنه، لا الدائن، نعم المضمون المضمون له اللي هو سيدفع له الدين مش عنه. فقال لأن الناس تتفاوت، فأنت ممكن أحيانا تضمن لو دول أنت عندك فلوس عند مين، يقول لك عند فلان، يقول له الراجل ده كويس أنا هضمنك، تاني لا أنت مش عايز مشاكل بقى ومش عايز كلام ومش عايز كذا، فممكن لا تضمن. فقالوا إذن لابد تعرف المضمون له. طبعا وفي قول آخر إن لا يشترط معرفة المضمون له لمين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه لما الرجل مات، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عليه دين؟ قال نعم 3 دنانير. قالوا صلوا على صاحبكم، قالوا يا رسول الله أنا ضامن أو أنا كفيل، ولم يسأل. فبعضهم قال هنا إيش، لم يسأل هو مضمون عند من، فلذلك قالوا يصح. لكن هو المذهب عندنا طبعا هذا ممكن يرد عليه بأنه قد يكون قد عرف بقتادة وسأل إن مين اللي عليه، لذلك هو قال أنا ضامن. لكن هنا قالوا بأنه الراجح عندنا معرفة المضمون له. قال ولا يشترط معرفة المضمون عنه في الأصح، يعني اللي تضمن عنه مين لا يشترط انك تعرف، لا يشترط. وهذا ليش؟ ممكن ما تعرف، سمعت ان في واحد ميت اهو زي ما حدث حسب بقدادة، وبقدادة لا يشترط انه يعرف الميت، لان النبي قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال 3 دنانير؟ قالوا صلوا على صاحبك، فقال انا اضمن. ولم يشترط ان يكون يعرف من هو المضمون عنه، ولا يشترط ان يضمن عنه حيا او ميتا، لان الرجل كان مات فضمن عنه وهو ميت. لذلك قال لا يشترط معرفة المضمون عنه في الاصح ولا حياته بلا خلاف، يبقى هنا ليس فيها خلاف. طبعا لما قال فوق في الاصح ظهر ان في خلاف. كما لا يشترط رضاه قطعا، يبقى هنا عندنا مسألة اخرى، رضا المضمون عنه لا يشترط. ليه؟ لأنك أنت هو يبين ليه، خلينا نقول فلا يشترط رضاه قطعا، هو ما ذكر هنا. طيب لأنك أنت هذا على سبيل التبرع، هم قالوا يعني لا يشترط أن يقول لك أنا موافق، لا يشترط ذلك. نعم احنا بنتكلم هل هو شرط ام لا، ان رفض خلاص، لكن ان لم يرفض لا يشترط انك تساله ويقبل، يكون في اجابه وقبول، ده المقصود. انت طوعت بالضمان، علمت ان فلان عنده ومزنوق، فرحت تكلم البائع قلت له الراجل ده بيشتري منك، قال نعم، قل له انا ضامن لك ومش لازم تخبره مثلا او لا تعلمه، المهم انا ضامن، فيقول له البائع جاءك ضامن، وانتهت المسألة. قال هنا بقى وأما الدين، سيأتي بشروط الدين، شروط الدين له شروط، ممكن نقولها حقا ثابتا، أي ولازما أو يؤول إلى اللزوم، معلومية القدر من الجنس والصفة، تعيين الدين، شروط، شروط في المضمون، أن يكون واحد حقا ثابتا، اثنين لازما أو يؤول إلى اللزوم، ثالثا معلومية القدر من الجنس والصفة، رابعا تعيين الدين. طيب نقول قال أما الدين فشرطه كونه ثابتا وقت ضمان، تعيين الدين وفين مكتوب عندك انت؟ طيب تعيين الدين، نرجع للقراءة. وأما الدين فشرطه كونه ثابتا وقت ضمانه، فلا يصح ضمان ما لم يجب، وإن جرى سبب وجوبه كضمان نفقة المرأة غدا. يبقى أول شيء لابد الحق يكون ثابت، يعني ثابت، لذلك يقول له إيش، ما تجيش للزوج مثلا واحد متخلي مع زوجته ما بتنفقش، فيجي أحد يصلح أو واقف يقول لها طب أنا ضمن لك يا ست النفقة لمدة 6 شهور، من غدا لمدة 6 شهور أنا ضامن أنه ينفق عليك. نقول هذا الضمان لم يثبت، لأن النفقة يوم بيوم، النفقة تثبت يوم بيوم، فأنت ضمنت نفقة الغد فهو الحق لم يثبت، يمكن يموت اليوم أو هي تموت، فما فيش حق، يبقى لابد الحق يكون ثابت. إذا كان بقول إيش ما ينفع، لا يصح أن تتصل تقول له أعطي للرجل ما يريد وأنا ضامن، عايز كام يديله اللي يريد وأنا ضامن، هذا ما يصح، لابد يكون الحق ثبت حتى تضمن أنت. وهم مثلوا هنا بنفقة الزوجة لليوم الثاني الغد، هذه لأن الحق لا يثبت، فإذا هذا معنى الحق ثابت. قال ويشترط كونه لازما أو يؤول إلى اللزوم، ولا يشترط الاستقرار. طبعا احنا تكلمنا عن مسألة الاستقرار دي من قبل الأسبوع الماضي، في الفرق في المذهب لما كان تكلم عن الاستقرار واللزوم، ذلك وهنا قال إيش ويصح ضمان الديون المستقرة، وهذا الكلام في المتن فيه نظر في المذهب، المذهب الراجح لا يقول المستقرة ويقول اللازمة، فهم رجعوا بقى الأسبوع الماضي عادة نتكلم في المستقر واللازم ونقول اللزوم، وقلنا الدين في بيع الخيار وقبل الخيار وبعد الخيار والرد بالعيب لو بعد البيعة تجسين، فرجعوا لها الرد بالعيب شرط الخيار لو هو اتفقوا على زمن الدين لازم ومستقر، كمثلا مهر المرأة بعد الدخول، هو قبل الدخول لازم ولسه ما استقرش، بعد الدخول أصبح لازم ومستقر، ده اسمه لازم مستقر، وفي لازم فقط قبل الدخول، لأن ليه مش مستقر؟ لأن ممكن يحدث طلاق فليس المهر كله كامل نصفه، فهذا لازم وغير مستقر مثلا. وأيضا ليس بلازم زي دين الكتابة، العبد لما يكاتب السيد على أنه يبقى حر، دين ليس لازم، ممكن العبد يرجع ويقول له رجعت عن الكتابة، فهذا دين ليس بلازم. أيضا دين بقى غير لازم إلا أنه يقول إلى اللزوم زي الجعالة. كل ده أنا قلت على فكرة في تأسيس الكلام في البيوع أول من أسابيع، دير غير لازم لكن يقول للزوم. الجعالة راجل قال لمن يأتيني بمن سرق سيارتي سأعطيه 1000 جنيه، فده غير لازم لكن يقول للزوم. متى؟ عندما يأتي الرجل بالسيارة فأصبح لازما. لكن ممكن يرجع عن هذا الكلام يرجع، وممكن الراجل أصلا اللي بيبحث عن السيارة يرجع في كلامه وما يبحث عن السيارة. يبقى يقول للزوم كان جعالة غير لازم لكن يقول إلى اللزوم كدين الجعالة. أنه يقول له الآن من أتى لي بسيارتي المسروقة سأعطيه 1000 جنيه. الدين غير لازم على الطرفين لكن يقول إلى اللزوم. متى يقول؟ لما يأتي الطرف بالسيارة. أو كمان هو غير لازم ليه؟ لأنه ممكن الراجل اللي بيبحث يرجع في كلامه يقول له أنا مش هبحث. دين غير لازم لكن يقول إلى اللزوم من طرف واحد طبعا أصالة. ما انا قلت المستقر على فكره، انا خرجت المستقر قلت المهر بعد الدخول. نعم المهر بعد الدخول ايضا، والاجره بعد انقضاء الاجاره. يعني انت الان اتيت، انت الان مثلا اجرت عامل عندك ليفعل لك شيء، فأجرته مثلا ليصلح لك شيء، فبعد انقضاء الإجارة ثبت الدين مستقر خلاص. من الديون المستقرة انقضاء لزوم الأجرة بعد انقضاء الإجارة. يعني أنت أجرت عامل الآن عشان مثلا يدهن لك شيء أو يصلح لك شيء، وأتى صلح، أو أجرته أنه يسوق لك، خلاص دي إجارة. ما تنتهي الإجارة ثبت الأجرة، دين مستقر، ده مستقر. نعم زي كده المهر بعد البناء، ده اللي انا اقصده. طيب فنقول هنا لابد الديون تكون لازمه. قال ويشترط كونه لازما او يؤول الى اللزوم، ولا يشترط الاستقرار. مثال ما يؤول الى اللزوم او يؤوله تاني الى اللزوم كالثمن في زمن الخيار، واما مال الجعاله قبل الفراغ من العمل. قيل يصح لأنه يقول إلى اللزوم، وصح أنه لا يصح لأنه ليس بلازم في الحال، ولا يقول لأنه ليس للجاعل إلزام العامل العمل وإتمامه، فأشبه الكتاب. كذا علله القاضي أبو الطيب وهو تعليل ضعيف. وأما الثمن بعد مضي الخيار فهو لازم غير مستقر فيصح ضمانه، وكذا الصداق قبل الدخول، ولا نظر إلى احتمال سقوطه، كما لا نظر إلى احتمال سقوط المستقر بالإبراد بالإبراء والرد بالعيب ونحوهما. لازم غير مستقر. لماذا لا يكون مستقر؟ أنت تقول لماذا لا يكون مستقر؟ لأنه ممكن يرد. دلوقتي أنا انتهى زمن الخيار وأنا اشتريت السيارة وعلي دين لك، قالوا ممكن يرد بالعيب وممكن يرد بالإبراء، يقول له ابريني من المعامله فيبرئه. فقالوا اذا هو لازم لكن غير مستقر. يعني على فكره احنا اتكلمنا الموضوع ده لازم تظبطوه، قلناه اكثر من مره عشان ده بنحتاجه احيانا في المعاملات، فلازم تكونوا عارفين الفروقات دي ما بين الدين اللازم، الدين المستقر يعني ايه، والدين اللازم، والدين اللي يقول الى اللزوم، والدين الغير لازم. كل اللي قرانا الان هو في هذه المساله. يقيل الإبراء، يبرئ من المال. طيب احنا بينا معنى اللزوم ومعنى ما يقول إلى اللزوم والاستقرار. قال ويشترط في الدين، ويشترط في الدين أن يكون معلوما. هذه مسألة مهمة. أن يكون معلوم يعني لا يكون مجهول، معلوم القدر والجنس والصفة. قال ليش؟ فلا يصح ضمان المجهول، كما إذا قال ضمنت ثمن ما بعته فلانا، ما بعته فلانا وهو جاهل به، فإن معرفته متيسرة وقيل يصح. أما لو قال ضمنت لك شيئا مما لك على فلان فلا يصح بلا خلاف. يعني هنا أحيانا يقول له يعلم الضامن يقول للمضمون له سيأتيك مثلا زيد اللي هياخده منك أنا ضمنه، اللي هيشتري من عندك أنا ضمنه، الفلوس اللي تديها له أنا ضمنها، وهنا لا يعلم في جهالة، فقالوا هنا لا يصح، قالوا لا يصح، أو يكون يعلم إن زيد يطالب عمرو بمئة ألف، فيأتي بكر ويقول لزيد أنا ضمنت لك جزء من دين عمرو، وما يحددش الجزء قدره قديش، هو الربع ولا النصف، هذه أيضا جهالة، فلابد أن يكون تنتفي الجهالة. لذلك قال هنا إيش؟ واعلم أن الخلاف في صحة ضمان المجهول جار في صحة البراءة من المجهول. يعني أنت الآن إيش؟ هو أنت ممكن أن أمريك عن شيء مجهول، ممكن تأكيد تقول لي أنت لك علي دين، أنا عايز منها، فأقول لك، فأنت تقول أنا صاحب الدين، فأقول لك إيش؟ أبرأتك من الدين وأنا لا أعلم قيمة الدين، هل البراءة من الدين المجهول تصح؟ أنت ناسي، قلت أنت كنت واخد مني، أنا كان عليا فلوس ليك بقالي سنين، خدت بضاعة وما دفعتها لكش، أو استلفت منك اقترضت، فقلت تقول له أخي أنا ناسي وأنا مش فاكر كام، والله أنا فاكر، خلاص أنا أبرأتك. هذا الإبراء يصح؟ ما يصح لأنه عن جهالة. فقالوا إذن كذلك الضمان لا يصح، كما أن الإبراء عن الجهالة لا يصح أيضا الضمان لا يصح. فلذلك قال إيش؟ هيأصلها لنا بقى. قال والخلاف مبني عن أن البراءة تمليك أم إسقاط، دي في القواعد خدناها، هل البراءة أنت بتملكه ولا بتسقط من عليه؟ يعني الآن أنا أريد من بكر، هذا يريد من زيد 100,000، فجي بكر قال لزيد أبرأتك بالمئة أو أبرأتك بالخمسين، هل هو معناه أنه ملكه الخمسين؟ يعني هو مفروض يدفع له 100، فقال له أبرأتك 50 من الخمسين وعد 50 أو أبرأتك المئة، هل معناه أنه هو ملكه المئة خلاص أصبحت له، ولا هو أسقط الدين؟ ده خلاف احنا قلناه في القاضي الفقهي، برجعوا له. عموما الخلاف مبني على ذلك. قالوا ليش؟ إن قلنا تمليك وهو الصحيح فلا تصح البراءة من المجهول. يعني لو أنت جيت دلوقتي تيجي تقول لي أنا عايز أضمن أو أنا عايز أبرئك، فقلت لك هأبرئك من الدين وسكت، طب إزاي أملكك شيء مجهول؟ ما هو تمليك المجهول لا يصح. فهو أنا يريد أن يقول له إيش؟ إذا كان الإبراء معنى التمليك يبقى لا يصح الإبراء من المجهول، لأن الإبراء أنا كأني بملكك، كأني ببيع لك شيء، بملكك شيء، قلت لك ليك جزء من المبنى أو ليك جزء من الدين اللي أنا عايزه منك، ليك جزء منه بملكه لك، طب ما هو الجزء؟ جهالة، فما يصح. ده لو كان الإبراء بمعنى التمليك. وإن قلنا إسقاط صح الإبراء من المجهول، لو اعتبروا أنه بيسقط يبقى ليست بقى مش معاوضة هنا، مش تمليك، قال تصح الإبراء من المجهول. لكن لا، مش الإسقاط عن التمليك، انت التمليك. ما هو الفرق، هل هو تكييفها الشرعي؟ أنا لما بقول لك إن أنا لن أخذ منك 100,000، هل أنا ملكتك 100,000 ولا أسقطتهم من عليك؟ لو ملكتهم لك يبقى هتخش فيهم عقود المعاوضات، يبقى لازم تكون ما فيش فيها جهالة. لكن لو أنا بأسقط من عليك فهنا لا يهم، لأن خلاص مش هتبقى على عقود المعاوضات. لا، ما دي ترجع لما أسقطه كأني أبرئه. هو الاثنين بمعنى الإبراء يا لؤي، هو احنا بنتكلم عن الإبراء. الإبراء إما تكييفه تمليك لا إما إسقاط، لكن هو اسمه إبراء. وعشان كده أنا قلت لكم دي تكلمنا عنها، هو يريد أن يقول إيش؟ لو كانت تمليكا يبقى ما ينفعش التمليك لمجهول، ولا ينفع ملكك شيء مجهول. ينفع أقول لك طيب خلاص، هو لذلك يقول له إن كان هنا الإبراء من مجهول لا يصح لو كان على معنى التمليك، وده صحيح عندنا في المذهب. لكن لو كان إسقاط بقى أنا بسقط من عليك، فما يهم خلاص إن أنا الجهالة إيش؟ أنا أسقطت من عليك خلاص، لأن أنا مش بملكك، فما فيش فيها عقود المعاوضات فيها. هو ده المقصود منها. يعني هنقدر نقول مثلا الإبراء وناخد سهمين تمليك وإسقاط، صح كده؟ أيوه، في حاجة ودي حاجة. أيوه. قال وثمرت وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو اكتاب شخص آخر ثم قال له اكتبتك فاجعلني في حلم ففعل وهو لا يدري بما اكتابه به، فهل يبرأ؟ فيه وجهان، أحدهما نعم لأنه إسقاط، والثاني لا لأن المقصود رضاه ولا يمكن الرضا بالمجهول. طبعا دي مسألة مشهورة جدا بأن في مسألة الغيبة هذه ما تحتاج لشرح، أعتقد واضحة هذه لكم، بأن المكتاب شخص الأصل أنه هو، وكثير من الناس تقول لك يقول لك أنا كتبتك فبرئني أو يعني حلني، فبعضهم يكون فقيه شوية ويقول له لا لابد أعلم أنت كتبتني في إيش وبعدين يبرئه. طيب ما زلنا فين؟ ما العلم ليهم رأي آخر في المسألة دي إن هو يدعو له بدار الغيب، يعني ربنا آخر له ذلك. ده مش رأي آخر، لا ده مش رأي آخر، ده هما بس جنحوا لذلك لو كان فيه مفسدة، لكن الأصل إن هو مش رأي. لكن ده ليس الأصل، الأصل إن هو قالوا يذكره في مجلس بخير الذي ذكر فيه بسوء، ده أقل له، يعني إما يرجع له ويخبره فيتحلل منه ده الأصل، أو يذكره في مجلس الذي ذكره بسوء يرجع يذكره في نفس المجلس بخير، وإن عجز عن كل ذلك لم يجده مثلا أو رجل مات أو شيء يدعو بقى له ويستغفر له. لو قلنا هي تختم ليك هيقولوا طيب تختبتني في ايه، يعني يقولوا لو اتفقت تعاملت عليه كذا وكذا وكذا هيبقى يعني هو التحلل عشان عظم المسألة. ما هو لا ممكن الثاني يقول له خلاص انا احللتك، هو انا بقى بتكلم هنا دي الغابة الاسقاط، يعني هو على يقولها دي ثمرة الخلاف. الثمر هل كده يكون التحلل من الغيبة ام لا؟ والصحيح ان الاصل يخبره، ان الثاني قال له لا اريد ان اعلم خلاص مثلا، هنا هل برضه يرضى بذلك الجهالة ام لا، يكون اسقاطا ام لا؟ نعم حقوق أصلها. طيب قال واعلم أنه إذا لم نصحح ضمان المجهول فقال ضمنت لك، ضمنت مما لك على فلان من درهم إلى عشرة، ففيه خلاف، والصحيح الصحة لانتفاء الغرر بذكر القدر، فعلى هذا ماذا يلزمه؟ يعني الآن هو قال له أنا على يدين لبكر، فجاء عمر قال لزيد أنا ضمنت ما عليك لبكر من جنيه لمئة ألف، من ألف لمئة ألف، خلينا زي ما قال هنا، قال له إيش؟ كأنه بيقول له من كذا لكذا، فهو يقول له لك طبعا لا ليست جهالة، على أنه يعني رضي حد أدنى أو حد أعلى، فيكون هذا انتفت الجهالة. لكن الإشكال بقى سيأتي معنا كم يضمن. ثلاث أقوال انتبهوا بس معي، يعني هي بسيطة إن شاء الله، قال فيها أوجه مش أقوال، أوجه الراجح عند الرافعي عشرة، والأصح عند النووي تسعة، وقيل يلزمه ثمانية. وإذا عرفت هذا فيشترط في ضمان الدين كونه ثابتا لازما معلوما. طب قبل هذه إيش فهمتم الخلاف أو مش هتفهموه؟ أقصد يعني هو الخلاف في اللغة أصالة، قال لو قال له ضمنت لك من درهم إلى عشرة، درهم عشرة يعني لو كان درهم حتى عشرة، لو وصل عشرة حتى عشرة، ما هو لا ماشي، لا ما هنا بقى خلاف، قال ضمنت لك من درهم إلى عشرة بقى لا مش كم الدين، اسمع الأول نسبة المسألة إيه اللي يلزمه الأول، يعني إلى كم يلزمه، وقال من درهم إلى عشرة، ما الذي يلزمه؟ الرفع قال العشرة كلها تلزمه، يعني إذا كان الدين عشرة يبقى يلزمه العشرة، إذا كان تسعة يبقى يلزمه التسعة، لكن النووي قال يلزمه تسعة نظر الابتداء فقط، قال من واحد إلى عشرة ولم يدخل العشرة في إلى، فقال تسعة. وقول ثالث أو وجه ثالث في المذهب ثمانية، قالوا من أخرجوا الابتداء والانتهاء وجعلها ثمانية، ويعني عموما ثم الابتداء واحد والانتهاء عشر، ده الوجه الثالث. أيوة. أخرج الابتداء والانتهاء، خرج الواحد وخرج العاشر فأصبح ثمانية. بس الشيخ هو بيقول يعني بيقول من درهم، يعني درهم هي العشرة ماشي هيغلب عشرة، لكن مين لازم كده واحد دي تسعة برضه زي قول النووي. ما هو قلنا هي اوجه. طيب انا هو الراجل ذكر الاوجه انا عنده بترجعه اصح عند النووي تسعة والراجع عند الرفيع عشرة وقيل يلزمه ثمانية. طيب يعني ما يهم المهم الاوجه موجودة عندكم خلاص يعني ما. واذا عرفت هذا فيشترط في ضمان الدين كونه ثابتا خلاص لازما ماشي معلوما. يعني هنا بيناه كذا قال الرفع والنووي وأهمل رابعا ذكره الغزالي وهو أن يكون قابلا يعني يتبرع الإنسان به على غيره فيخرج حد القصاص وحد القصف ونحوهما. وهنا ده مش دين مال حد القصاص وحد القصف دي حدود ما فيش فيها تبرع بنتكلم على الأموال ولا فيها ضمان تبرع يعني الضمان ما فيش حد يضمن حد القصف ولا يضمن حد القصاص لكنه يضمن الدين. لكن هو تبقى أيضا أن يكون معينا أن يكون الدين معين ما قالوش تقريبا هنا. يعني إيش معينا؟ يعني يقول يعني مثلا لا مش بكام يعني ممكن زيد خد 50,000 من عمرو ثم رجع خد 40,000 من عمرو فأصبح عنده دين ب50 ودين ب40 فجي بكر قال لعمر أنا أضمن دين زيد. طب أي دين فيهم أو 50 ولا 40؟ هنا لابد يعين فلابد يقول له أنا أضمن الدين ال50 أو أضمن الدين ال40 هذا نقصده الآن. ما يقولوش أنا أضمن أحد الدينين ويسكت لأن هذه جهالة أيضا. فإذا كما قلنا بعدم الجهالة في الجنس والقدر والوصف للدين أيضا لا يصح أن تكون الدين غير معين. ليش؟ لأن لابد هنا من معلومية حتى يكون في رضا. طيب قال وقول الشيخ يصح ضمان الديون عم أن يكون الدين نقدا أو منفعة. شيخ معلش واضح لو قلنا لا يجوز الجهاد من حيث الجنس والقدر والإيمان والصفة. تمام نرجع انتبهوا بقى معي ويصح ضمان الديون. قال لما قال ضمان الديون ديون الألف لام معرف عموم. قال أعم من أن يكون الدين نقدا أو منفعة يعني الدين ممكن يكون نقود مال أو يعني خلينا نقود عشان بالمعنى أو منافع. يعني هل ممكن أضمن المنفعة؟ يعني ممكن أنت الآن أنا أجرت شيء لأستنفع به أو أنا أريد فأنت تأتي تقول أنا أضمن لك منفعة هذا الشيء. أنت لك عند فلان مثلا عملت تجارة وقال لك سأعطيك حقك أنك تستنفع الدار ده لمدة 6 شهور فأنت لك حق عند فلان بمنفعة الدار تنتفع بالدار دي 6 شهور فيأتي الضامن يقول له أنا أضمن هذه المنفعة وهو ما ضمنش هنا مال وضمن إيش؟ المنفعة. طيب أو نعم الدين الذي عليه ليس نقد لكن الدين اللي عليه أنت هتروح تاخد شقتي اللي في الساحل 6 شهور فأصبح الآن هنا الدين المنفعة فيأتي هذا يضمن المنفعة. أو يضمن منفعة الشخص نفسه الأجير بمعنى أنت ستأتي واحد يدهن لك الشقة نقاش وأنا جيت قلت لك أنا أضمن نقاشاته هذه يعني أنت ليك عنده بينه وبينه معاملة فقال له مقابلها أن أنا سأدهن لك الشقة مش اتفاق هذه منفعة الشخص نفسه فيأتي الضامن فيقول له أنا أضمن لك أن فلان هذا سينقش لك الشقة سيدهنها يصبغها يعني فهذه ضمان منفعة للشخص دي مش مال يعني أنا أضمن لك أن هذا الرجل سيأتي ويدهن لك الشقة كلها. فهذه أيضا ضمان منافع، يبقى في ضمان ديون، ديون هذه كلها ديون، سواء الدين هذا نقدي فيه نقد أو كان الدين هذا منفعة. واضح؟ قال فيصح ضمان المنافع الثابتة في الذمة كما يصح ضمان الأموال، كذا جزم به الرافعي والنووي. وإذا صح الضمان بشروطه فللمستحق أن يطالب الأصيل والضامن. هنا يعني إذا صح الضمان بالشروط اللي قلناها الآن وأصبح زيد ضامن عند بكر لدين على عمرو، فبكر لا من حقه أن يطالب من زيد وعمرو، عمرو الأصيل اللي هو عليه الدين الأصلي وزيد الضامن، فبكر من حقه إن صح الضمان أن يطالب الاثنين. طب قال وأما الضامن، أما الأصيل فلأن الدين باق عليه. أحسنت، حلوة دي. بس كنت أقول لحضرتك حالا يعني طب هذا لو زي الحوالة يبقى ما مش زي الحوالة. أحسنت، هو مش خلاف الحوالة، هو الربط ده مهم، خلاف لأن عقد الحوالة انتهى، هو راح بعقد جديد عند الرجل الثالث فانتهى، لكن هنا هو الثاني بس ضامن لكن ما بقاش هو اللي شايل الدين. فقال قال ليش؟ طيب انت هو هيأصل لنا المسألة الآن. طبعا ويتكلم الآن عن إيش؟ عن الأثر في الضمان الصحيح. فالأثر أنك تطالب الأصيل والضامن، فيقول أما الأصيل فلأن الدين باق عليه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة، انتبهوا للدليل بقى، وجه الشاهد والاستدلال، رضي الله عنه وفى حين وفى دين الميت قال الآن قد بردت جلدته، إنا لله وإنا إليه راجعون مما اكتسبنا في دممنا. يبقى إلى أن سدد الضامن دين الميت كان مطالب، كان الذمة مشغولة. وأما الضامن فلقول شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم. طيب قال ولنا وجه كمذهب مالك أنه لا يطالب الضامن إلا بعد عجز المضمون عنه، وله مطالبة هذا ببعض الدين وذلك ببعضه الآخر، والله أعلم. يعني هو المسألة هنا، هل بقى المضمون له يذهب أولا للأصيل ولا يذهب للضامن، ولا له يذهب لأي الاثنين؟ عندنا أنه له أن يذهب لهذا أو لهذا، يعني يطالب الضامن أو يطالب الأصيل. لكن سيأتي الكلام لعله يأتي به، هل الضامن يدفع مباشرة أم يرجع أولا عن المضمون عنه ويطالبه بالدفع، فإن عجز فيدفع عنه ثم يعود عليه بعد ذلك. لكن المضمون له، له أن يطالب الاثنين، وله أن يقول له اديني 50 والدليل اديني 50 مثلا لو كان له 100. قال وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. انتبهوا معي الله يكرمكم في اللي هتأتي. طيب عشان المسألة دي فيها الله ما شاء الله سهلا يا رب. طيب الآن الضامن غرم، قال رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. أولا احنا قلنا احنا عندنا ضامن ومضمون عنه، في حاجة اسمها الإذن بالضمان أولا، يعني المضمون عنه يأذن للضامن أن يضمن، إما يطالبه تصريحا يقول له اضمني، أو الثاني يعرض عليه فيقول له وافق أنك تضمن عني، ده اسمه الإذن، ده معنى الإذن عشان تنتبه. والقضاء أن يقول له اقضي عني الدين دوت. لا يشترط، لكن لو لابد ان يكون في اذن، لابد. ما هو لو ما هو هو ليش هنا بيقول ان لم يرضى او لم ياذن وضمن سيصح الضمان بس لن يعود على المضمون عنه. هو هنا بيتكلم في مساله ايش، متى يعود الضامن على المضمون عنه، يعني اذا غرم الضامن متى له الحق ان يرجع للمضمون عنه ويطالبه بالمال؟ بشرط عندنا حاجه اسمها اذن وقضاء. الاذن اولا ان ياذن له في الضمان، نعم مضمون عنه ياذن له يقول له اضمن عني او وافقت ضمانك، عشان هو كده هيكون قد وافق على التزام الضامن عنه فيرجع هو سيسدد. لكن افترض واحد راح تطوع بكر، عرف ان عمرو عليه دين لزيد، فراح متصل ببكر قال له انا ضامن، وعمرو لا يعرف شيء، وراح بكر مسدد، ليس وجوبا على عمرو ان يسدد لبكر لانه لم ياذن لبكر ان يضمن عنه، لكن الضمان صحيح وهو سدد كانه تبرع، سيكون تبرعا. انا بس عايز اديكم الاول معنى الاذن ومعنى القضاء. الاذن ان ياذن المضمون للضامن ان يكون ضامنا عنه، ليه اثرها سياتي لما يدفع الضامن هل يعود على المضمون ولا لا. والقضاء انه ياذن له ان يقضي، يقضي دينه، يعني هل وسنبين هل يلزم ولا ما يلزمش، يعني جاء وقت الدين والمضمون عنه لم يدفع، هل لابد ان ياذن للضامن ان يقضي ولا مش لازم؟ وممكن الضامن يرجع الراجل يطالبه الثاني يقول له انت ضامن عندي اتيني فدفع له. يبقى عندنا اذن وضمان وقضاء، اثنين، هيبقى في اربع حالات عليهم احكام، اللي هي ان ياذن له في الضمان وفي القضاء، دي الحاله الاولى، تمام. الا ياذن له، لا ياذن له لا في الضمان ولا في القضاء. الثالثه ياذن في الضمان ولا ياذن في القضاء. الرابعه لا ياذن في الضمان وياذن في القضاء. هنتكلم الاربعه اللي هنتكلم عنهم فايش عشان تكونوا مضبطين المساله الان. هو نفسه لو يقول اذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه، قال ايه اذا كان الضمان والقضاء باذنه، ايه المتن يقول كده، بس هو في حالات، يعني هو عايز يقول لك ان ايش، اذا غرم الضامن يعني دفع رجع على المضمون عنه اذا كان الضمان والقضاء باذنه، دي الحاله الاولى. نعم هو قال ذلك المتن، هو هيفسرها الان، هنمشي على التصريح عشان ما عيدش بس الكلام. انا بس ادي لكم يعني اللي الفلوس هيرجع على اللي عليه الفلوس مش الضامن، على اللي عليه الفلوس لو الضمان والقضاء بينه، صح كده؟ لا، الضامن اللي دفع خلاص، انا ضمنك، فالراجل اللي ليه عندك الدين جالي وانا الضامن، قال لي ادفع لي فدفعت له، ماشي. انا بقى هرجع عليك انت، انت اللي عليك الفلوس اصلا وانا دفعت عنك، الضامن يرجع على المضمون عنه يعني؟ نعم. متى يرجع؟ قالوا اولا اذا اذن المضمون للضامن في الضمان واذن له في القضاء، يعني انا لو وافقت انك تضمن لي وقال له انا وافقت انك تروح تدفع، يرجع هنا ياخذ منه المال. هنبين بقى، قال اذا غرم الضامن، اذا ضمن شخص دين اخر واداه الضامن هل يرجع على المضمون عنه؟ ينظر، اذا ضمن بالاذن وادى بالاذن رجع، لانه صرف ماله الى منفعته باذنه، فاشبهه ما لو قال اعلف دبتي فعلفها. وفي الحاوي انه لا يرجع الا اذا شرط الرجوع. وذكر الرافعي في باب الاجاره انه لو قال اطعمني رغيفا فاطعمه انه لا شيء عليه، واذا انتفى الاذن في الضمان، لا خلينا هذه الاولى، واذا انتفى نقف. لا لا لا، ما انا اقول لك، هو الاصل هنا هو قالوا انا اذن له في الضمان واذن له في الرجوع، هل ان يقول له هل اذن في الضمان يعني يقول له اضمن عني يكفي، ولا لابد ان يقول له ارجع؟ استنى عشان هو ايش انت لك بال الرجوع. يرجع الى بشرط الرجوع. قال اضمن وارجع علي، يشترط ذلك. هل لابد يشترط الصحيح ولا ليس لابد؟ طبعا لو ذكر لنا خلاف خش عليا تدفع تقول لي انك تدفع لا، وهو بيقول له اضمن عني وانا ساعطيك، اضمن عني وارجع لي وانا اعطيك، يعني اضمن عني كده اقضي عني، وهو بيضمن. هل لابد ان يقول له عند الضمان اضمن عني ويزيد بقى وارجع لي بعد ذلك، ولا يكفي ان يقول له اضمن عني وهي تكون الرجوع بالضميمة؟ هم وده الخلاف اللي دول يقوله، لانه قال ايش فاشبه، اذا قال اعلف دبتي فعلفها، بيقول له اعلف دبتي فهو علفها، هو عليه الان يرجع عليه بالعلف ولا لا؟ عليه، لانه قال له اعلف له دبتي اذنه. وقال في الحاوي يعني الموردي لا يرجع الا اذا شرط الرجوع، كانه بيقول له اعلف دبتي وانا هعوضك او اضمن لي وارجع لي. هل لازم؟ الحاوي بيقول لابد. وذكر الرافي في باب الاجاره لو قال اطعمني رغيفا فاطعمه ولا شيء عليه، ارادوا ان ياخذوها يعني على سبيل الايه انه اديني الرغيف فانت اديتني، هل لابد ان انا ارجع وطالبك بيه ولا ده يعتبر تبرع؟ طبعا هنا في فارق حقيقه، الضمان غير ذلك، لان لو قلنا صيغه الضمان اضمن عني فمفهوم ان الضمان ان لابد يرجع لي، فلا يشترط الاذن على الصحيح. هو الضمان استزاف حق يعني، يعني. نعم هتبقى تبرع، لكن هنا ليست بتبرع لو كان اذن له في الضمان، لان معنى الضمان ان لابد هو التزام وله الحق ان يرجع لي، يعني لا يشترط يقول له ارجع لي. الحاله الثانيه اذا انتفى الاذن في الضمان وفي الاداء فلا رجوع لانه تبرع محض، يعني واحد لم ياذن له لا يضمن له ولا يرجع، رجل من نفسه كده عرف ان الرجل ده عليه شيء فاتصل خير فقال انا هضمن فلان، ولما يجي وقت السداد ما سددش تعالى كلمني، فراح يكلمه وراح دفع له ايضا، هل له ان يرجع؟ لا، لانه ليس هناك لا يضمن، لم يخبر المضمون غير. احسنتم. وان اذن في الضمان فقط رجع على الراجح. نعم أذن في الضمان قال له اضمن عني وافقت على ضمانك، قال رجع على الراجح لأن الضمان يوجب الأداء فكان الإذن فيه إذن لما يترتب عليه. أظن واضح، ما دام قال له اضمن يترتب عليه الأداء مش محتاج إذن. لا تاني تصريحا. وإن ضمن بغير إذنه ضمن بغير إذنه، وإن وأدى بإذنه فالراجح أنه لا يرجع لأن وجوب الأداء سببه الضمان ولم يأذن فيه. فعلى هذا لو قال أدي ديني بشرط الرجوع فالأصح في زيادة الروضة أنه لا يرجع وجزم به الموارد. لا وأدي ديني بشرط الرجوع، شرط عليه الرجوع. طيب لا حضرتك زياده عندك يعني هو طيب ماشي ماشي وانا فاهم، بس هو اصله فيها عشان كده هو في الاول قال، لان عندنا ده قول ثاني، لانه قال ايش وان ضمن بغير اذنه وادى باذنه الراجح لانه لا يرجع، ده راجع عندنا المذهب، لكن هو نقل في الروضه على النووي لانه قال ايش ضمن بغير اذنه وادى، لانه يعتبر الاداء ده تبرع، لكن هو رجع قال هنا ايش لان وجوب الاداء سببه الضمان وهو لم يأذن في الضمان، فيبقى لم يوجب له الأداء إنه أداء. فعلى هذا لو قال أدي ديني بشرط الرجوع المفترض في الأصح في ذات الراض أنه لا يرجع بناء على الكلام الأول. فهمتم ليه قال له لا يرجع؟ بس هنا شيخ زود حاجة الشرط، لكن هو طبعا زود الشرط هنا، هو نقل النقف هنا فقال أدي عيني بشرط الرجوع، قال فالأصح في ذات الراض عنده يرجع، ده قول ثاني غير الأول، انتوا عندكم يرجع. طيب وجزم به المواد لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، يبقى ده موافق انه يرجع مش لا يرجع، بس هو في الراجح عنده انه لانه لم يأذن في الضمان ليس له ان يؤدي. لكن نقل عن النووي والموردي انه لو قال له ادي عني هيرجع لحديث المؤمن عند شروطهم. يبقى كانه مش لانه ما ازالش له في الضمان, هما نظروا انه لم يزل في الضمان وبالتالي ليس له اذن في فين في الاداء. المذهب الاول الراجح. انت ليه مش طب ما هو انا كلام واضح. هو بيقول تاني هو فالراجح انه لا يرجع. اللي هو ايش لا يرجع؟ وان ضمن بغير اذنه وادى باذنه. لما ضمن من غير الاذن رجع قال له ده انا عليا فلوس اسدد عنك, قال له سدد. انت عليك فلوس اسدد عنك, اسدد قال له سدد. طيب هو ما ضمنش باذنه, فهم قالوا هنا ايش الراجح لا يرجع. ليش؟ قالوا لان وجوب الاداء سببه الضمان, وهو الان ما ضمنش باذنه يبقى هو مش واجب عليه الاداء, يبقى ده تبرع منه. لغايه هنا فهمته؟ بس طيب استنى, انت ليه بتبصوا اللي بعد كده؟ انا بس بمشي معاكم وانتوا بتفكروا في ايه انا مش عارف. قالوا ولم ياذن فيه, فعلى هذا لقال ادي ديني بشرط الرجوع. قال فنقل بقى, فالاصح في الروضه انه يرجع, وجزم به الموردي لقوله المؤمن عند شروطه. ووقف هنا ما انا بقول لك هو وقف. يبقى هنا عندنا خلاف. الراجح عنده ترجيح الشارع لا يرجع, ونقل عن انه يرجع وده صحيح لان هنا اشترط. بس لازم تفهموا الكلام. ولو اذن شخص لشخص باداء دينه من غير ضمان, لو قال هنا ادي ديني فقط ولم اشترط, هنا في هذه الحاله لا يرجع. قال ادي ديني, قال ادي ديني. طب انا اريحكم. ايش قلت تاني يا دكتور؟ هو قال ادي ديني لكن لم يأذن له في الاول. هذه الحاله لا يرجع. هنا زاد عليها اشتراط الرجوع. قال ادي ديني, هو اذن له في الاداء. لا ما هو ما لم اذن له في الاداء هو ده المقصود. لا هو ما هو عايز يقول ان لو اذن له مش خلاص. بس انا قلت حضرتك ادي عندي ده. ما هو بص انتظر, هو جاي فيها يا جماعه. انتوا سبقتم اللي انت بتقوله جاي لك. قال ولو اذن شخص لشخص باداء دينه من غير ضمان بشرط ان يرجع عليه. رجع للحديث. ايه بقى الحديث؟ ابي قتاده, ابي قتاده رضي الله عنه لما ادى الدين هل كان اصلا اذن له بالضمان؟ أدى. يبقى أدى بدون إذن من الضمان. أقره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أقره. فلو كان يلزم شيخ الحديث هو حديث الباب ولا حديث المؤمن عند شروطه؟ لسه الحتة ما قلتهالكوش. هي المشكلة فين؟ هل يلزم الرجوع أم لا؟ حديث أبي قتادة إيش اللي فعله؟ هو التزم إنه هيسدد صح؟ الرجل لم يأذن له انه ميت فسدد صح؟ أدى. لو كان وجب الرجوع لم يقل يا سلام الآن بردت جلدته. هي بردت جلدته لأنه أقدم عليه, لكن لا يلزم الرجوع عليه. لو يلزم لم تكن الجلدة بردت لأنه ما زال الدين فيه. فلذلك قالوا ايش؟ ولما قال الان بردت جلدته اذن لا يلزم من الذي ادى الدين بدون اذن في الضمان ان يرجع على المضمون عنه. فهمتم ليش هو قال هنا للحديث؟ عشان تعرفوا الحديث. انت معانا ولا رحت؟ خلاص. طيب يبقى ما دام بردت جلدته يعني خلاص هو كده مش هيرجع عليه. نعم. يبقى لو أذن شخص لشخص بأداء دينه من غير ضمان بشرط أن يرجع عليه رجع للحديث. يبقى هنا إيش؟ يبقى ده قوي كلام النووي أيضا الذي قاله. وكذا إن أطلق على الراجح لأنه المعتاد. يبقى حتى كمان لو ما قالوش قال له أدي عني يبقى لابد لزوما أن يرجع عليه خلاص, لأنه ده المعتاد المتعرف عليه وده صحيح. العرف بيقول بلا لو قلت لك أدي عني يبقى أنا هرجع مش تبرع. فإن قيل ما الفرق بين هذه وبين ما إذا قال لشخص اغسل ثوبي ونحو ذلك بلا شرط, فإن الراجح هناك أنه لا يستحق أجرة فالفرق أن المسامحة في المنافع أكثر من الأعيان والله أعلم. الحمد لله. وأعلم أنما نجري شوية بس لبقية صفحة. يرجع الضامن والمؤدي. طب متى بقى يرجع؟ هو أدى عنه الدين خلاص؟ طب كيف يطالبه؟ كيف يثبت الأداء؟ هيثبت الأداء بالشهادة. قال إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجل وامرأتين وكذا يكفي واحد ليحلف معه شاهدين رجل وامرأتين شاهدوا يمين في الأصح لأنه يكفي لإثبات الأداء. فإن لم يشهد فلا رجوع. إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، يعني لو أدى والأصيل مش موجود وراح أدى الدين والأصيل كان غايب مسافر وما معهوش شهود وما معهوش حاجة وكذبه الأصيل قال له أنت مش مصدق أنك قضيت الدين، لا يرجع عليه. وكذا إن صدقه الأصيل على الأصح لأنه لم يؤدي ما ينتفع به الأصيل. ألا ترى إن المطالبة باقية؟ يعني افترض وراح دفع، فالرجل اللي خد الدين ما لم يقر ضحك عليه لأي سبب، خد الدين وما دلوش حاجة. فالوقت رجل الضم رجع للأصيل يقول له أنا دفعت ما معيش شهود ما معيش شيء. فلو الأصيل كذبه أو صدقه، لو صدقه أو كذبه له ألا يرجع عليه. ليه؟ لأن ما زال الثاني بيطالبه. مين اللي له ألا يرجع عليه؟ عمرو عليه الدين اللي زايد. لا أنا أجيب لك بس عشان الوقت. عمرو ألف وبقى وجيم أحسن. لا مش ألف يا عم، عمرو وزايد وبقر. خلينا مع عمرو وزايد وبقر. لا خلينا بس مع زايد مديون لعمر بمائة ألف، وبقر ضمن زايد عند عمرو بالمائة ألف. فزايد سافر ياخد كده راحة في أي بلد، فبكر طالب عمر أو العمر طالب بكر بالدين إنه الضامن جي وقته. فبكر راح رايح دافع ما خدش شهود معاه ولا اثنين شهود رجالة ولا واحد ومرأتين ولا شاهد معاه ولا ورق ولا أي شيء ولا بينة ودفع. جي الأستاذ زايد من السفر قال له بكرة أنا سددت، قال له طب فين الشهود؟ مفيش. فين الورق؟ مفيش. متصل على عمرو، عمرو قال له لا أنا ليه عندي البيت ألف لسه مخدتهاش. دي الصورة. لأن زايد بقى لو كان حتى عنده بكر صادق، ما هو ممكن بكر ده ثقة عنده وهو يعلم أنه ده، أو بكر كاذب هو مصدقه أو مكذبه. هم يقولون صدقه أو كذبه ليس له أن يرجع يسدد لبكر. ليه؟ لأن ما زال عمرو بيطالبه، فكأن ده تفريط من بكر فيما فعل، ولسه عمرو بيطلب من زايد الدين. فسواء هو زايد كان مصدق بكر، لكن المشكلة الآن إنه إيه؟ إنه هذا خطأ من بكر هو يتحمله، فهنا زايد لا يستطيع أن يسدد لعائل بكر. فهمتم؟ لا يرجع بكر على إيش؟ لأنه ليس عنده شهادة، وكمان كذب. لأنه هنا قال لك إيش؟ لأن المطالبة باقية. ايوه لان الاصيل كذب زايد، لان المطالبه بقيه. الاصيل كذب بكره، اللي هو عمرو كذب بكره. لازم يتكلموا في النقطه. تمام، هو دلوقتي اضطريت عشان. طيب، ومحل الخلاف إذا سكت الأصيل عن قوله أشهد أشهد الناس، فإن أمره به وتركه لم يرجع بلا خلاف. يعني لو قال له أشهد كمان أشهد قبل ما تروح تسدد أشهد والثاني ترك، فإن أمره به فتركه فلم يرجع بلا خلاف. وإن أذن له في ترك الإشهاد رجع. يعني لو قال له روح سدد ولا يهم أنك تشهد يرجع عليك. يبقى لو أمره بالإشهاد ليس له الرجوع إن لم يشهد. لو قال له لا يهم الإشهاد ولم يشهد له أن يرجع عليه، لأنه خلاص هو أسقط الإشهاد. لو أذن له في ترك الإشهاد يبقى له أن يرجع عليه. مين اللي عليه الأصيل؟ أذن للضامن في ترك الإشهاد والضامن راح دفع من غير ما يشهد وأذن له، يبقى يرجع عليه، ما يقدرش يقول له ما فيش شهود خلاص، لأنه أذن له ولا يشهد. لكن لو قال له أشهد ولم يشهد ليس له أن يرجع عليه. المضمون عنه يعني كل هذا لو المضمون لم يقر. قال روياني في البحر، فلو صدق الضامن، لا فلو صدق الضامن في أداء المضمون له، فلو صدق الضامن، طيب فلو صدق الضامن في أداء المضمون له وأدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب، ودي لا خلاف فيها. أما في الأولى فلسقوط الطلب بإقرار صاحب الدين، وأما في الثانية فلأن التقصير من الأصيل لأنه لم يحتاط لنفسه بخلاف غيبته. فرع، إذا طالب المضمون له الضامن، فهل الضامن مطالبة المضمون عنه ليخلصه؟ نظر، إن ضمن بإذنه فله ذلك قياسا على رجوعه، ومعنى تخليصي أن يؤدي دين المضمون له ليبرأ الضامن. فلم لم يؤدي، فهل الضامن حبسه وجهان، أصحهما في الرافع لا يحبسه، وتبعه ابن الرفع على ذلك وزاد أنه لا يرسم عليه أيضا، قال الإثنائي فيه نظر. خلاصة، المضمون له لليه المال طالب من الضامن أن يسدد، فهل الضامن أولا يرجع على الأصيل يقول له سدد ولا لا؟ نعم يرجع على الأصيل يقول له سدد دينك، فإن لم يسدد سيسدد الضامن. طب هل الضامن له أن يحبس الأصيل لو ما رضاش يدفع؟ لو لم يدفع له أن يحبس؟ الصحيح أنه ليس له أن يحبس، الصحيح أنه ليس له أن يحبس. نعم، لأنه معين طبعا لو مفرد، لو بيماطل الأمر آخر، لكن هو لو عنده ليس له أن يحبس أنه معسر. طيب نختم، ولا يصح ضمان المجهول ولا ضمان لما لم يجب، ما لم يجب إلا درك المبيع. احنا قلنا ضار، قال أما ضمان المجهول فلأنه غرر، وكوان هذا كان المفروض تأتي في الأول، لأن الغرر والغرر منهي عنه. وأما ضمان ما لم لسوا، لا هو أنا سأقول لك ليه هو جاب هنا، هذا فقه أيضا سنبينها عشان مسألة الاستثناء اللي هاتي به الآن، درك المبيع هذا. قال وأما ضمان ما لم يجب فلأن الضمان توثق بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة، وصورة ذلك ونحوه، كما إذا قال بيع لفلان وعلي ضمان الثمن، أو أقرضه وعلي ضمان بدله. ودي واضحة، دي اللي قلناه في الأول، استقرار الدين. طيب ما مش بقول له إيش بيع لفلان وعلي ضمان الثمن، لابد يبيع أولا ويستقر الدين، أو أقرض فلان وعلي الدين فلابد يستقر. قلناه هو ليش جابه هنا؟ لأنه هيستثنى حالة الآن، ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب. لا لا مفيش دفاتر ولا حاجة، هو الدرك من الإدراك، أصلها من إدراك المبيع، يعني إيش؟ أو إدراك المستحق. هي خلاصة المسألة، الأول نخدها كده بالطريقة السهلة ليكم، في بايع وفي مشتري. أنا رحت اشتري السيارة، ركز معايا الوقت، أنا هشتري السيارة، أنا المشتري وده البائع، فأنا خايف أدفع الفلوس وما استلمش السيارة. الراجل قال لي السيارة أهي هنظبطها لك مش عارف إيه، بس هتدفع تيجي تستلم يوم الأربعاء. فأنا كمشتري الحالة إن أنا أدفع وأخشى إن أنا لا أستلم السيارة، فيأتي صديق لي يعرفه مثلا فيقول له أنا أضمن لك مالك، ادفع ولو ما سلمكش السيارة أنا أضمن مالك. دي حالة. العكس، البائع باع السيارة للمشتري بالتقسيط، فيخشى البائع أن يسلم السيارة وما يقودش ماله، فيأتي الثالث يقول للبائع أنا سأدركك حقك لا تخشى، أنا ضمن لك هذا المال، مال السيارة، إما تاخد السيارة أو مال السيارة، هو بيربك المال مش العين القيمة، الذي لك عند المشتري. وهناك حالة أخرى يبقى هو هنا اللي بيعطي درك المبيع دوت إن في بيع تم هو إدراك البيع. إدراك المبيع يعني إدراك المستحق من البيع، سواء كان المشتري إن يطلب إنه خايف على ماله يدفعه وما يستلمش فالتاني بيضمن له ماله هيرجع له يقول له ما تقلقش، أو خايف على ماله لو اشترى السيارة طلع فيها عيب إنه ما يعرفش المبيع البايع يردها له، فيقول له الطرف الثالث أنا أيضا أضمن لك درك المبيع هذا، إدراك الشيء المبيع لو تلف أو فيه عيب أن أنا أرده لك أرده لك مالك. والعكس عند البائع. وايضا حاله ثالثه اللي هو المستحق بيسموه ايش؟ هذه او هذه له ان يضمن لذلك ماله المشتري اللي ممكن يدفعه ما يخش السلعه ما يجيلوش السياره او تجيله السياره فيها عيب فما يعرفش فيقول له انا اضمن لك، ده كله ضامن ودي موجوده في البيوع. يجي واقف يقول له انا اضمن لك الراجل دوت السياره لو فيها حاجه انا هضمنها لك ترجعها، والتاني يقول له انت بتدفع له بس دلوقتي وانا اضمن لك فلوسك دي لو ما سلمكش يوم الجمعه انا هجيب لك الفلوس. والعكس واكثر من ذلك ممكن، وكان دي بتحدث في بعض البلاد بعد الفتوحات كانت في اشياء كانت وقف لبيت المال مزارع وحدائق وبساتين واماكن، ثم بعد ذلك حصل جور من الامراء على امور الوقف فأخذوها وباعوها وباعوها الناس، ومش الأمراء فقط والناس أيضا جاروا على بعض الأوقاف المسلمين إما أوقاف العامة أو أوقاف لناس خاص فتملكوها يعني جعلت لهم وبدأوا يبيعوها. يعني أنت ممكن تروح تشتري بستان أو تشتري شقة، فالإشكال إنك إيش أنت رايح وأنت تخشى إنك تشتري شيء هو مستحق. يعني مستحق يقصد بأنه بعد ما تشتريه تكتشف أن الشيء البستان اللي اشتريته أو الأرض دي هي وقف، ويأتي واحد بحجية الوقف يقول دي الأرض دي وقف لفلان أو الأرض دي لفلان وأنت تكون قد اشتريت، فيأتيك واحد ثالث ضامن يقول لك لا تقلق أنا أضمن لك أن لو طلعت وقف ومستحقة. يعني هنا بقى الاستحقاق بيسموه مستحقة، يعني مستحقة لغيرك بأن أنا سأرجع لك المال، أو الشفعة إنك تشتري ويكون هناك شفعة للجار على شرائك. يعني أنت رحت اشتريت البستان واكتشفت إن ممكن تخشى إن الجار يكون ليه حق الشفعة، فبعد ما تشتري أنت إلا يحدث هيبطل لك البيع ويطالب بالشفعة ويشتري الثاني. طب المال اللي أنت دفعته، فيأتيك واحد يقول لك إيش أنا أضمن لك درك هذا المال المستحق انت تدركه اللي هو المستحق لك ان ثبت ان في شفعه في الارض. طب ايه الفرق ما بين هنا وبين الحالات اللي احنا خدناها؟ هي دي ضمان ودي ضمان؟ لا، هذا ضمان قبل الثبوت، ويريد يقول لك هنا ده استثناء من الغرر، لان ده ضمان انا باتيك الان قبل انك تشتري. مش احنا قلنا ان لابد في الضمان ان الدين يكون ثابت مستقر، يكون دفع خلاص، مش يكون الدين ثابت في اول الفصل؟ مش قلنا ان الدين لابد يكون ثابت؟ هنا استثناء درك المبيع انك تدرك المبيع سواء بايع او مشتري حقك، ممكن انا اضمنه لك قبل البيع، ودي في حاجه انا قلتها لو كان شفعه لو كان وقفا لو كان السلعه او الثمن انا ممكن، هذه فقط استثناء قبل ان تدفع قبل أن يثبت الدين. فده أصبح لذلك وأخر لا يصح ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع، أخره في آخر المثل لذلك ولم يأتي بها أولا، إنها مسألة يعني نهاية فيها. طب ليش قالوا إن هذه حاجة الناس إلى ذلك؟ يعني ليش الاستثناء هذا؟ لأن حاجة الناس قد يحدث معاملات لا يعرف المشتري الأرض دي وقف أو فيها شفعة، أو يخاف أحد المشترين من البائعين فيريد أحد أن يطمئنه، فجاء التيسير في الشرع من ذلك بأنه جعل ذلك استثناء. واضح كده المعنى؟ عشان ده يجري بقى في القراءة اللي باقية نص الصفحة. قال إيش؟ كما إذا قال بيع لفلان وعلى هذه قلناها. والاستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب، لأن الحاجة داعية لذلك، لأن المعاملة مع من لا يعرف كثيرة، ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقا، يعني يخرج المبيع مستحقا بعد ما اشتري بقى وقف، بعد ما اشتري بقى في شفعة، ولا يصفر بالبيع، ما يعرفش يجيب البيع مرة أخرى، يجري منه فيفوت عليه ما بذله، يضيع عليه ماله، فاحتاج إلى التوثيق بذلك. يبقى دي عرفنا الحكمة. وقيل لا يصح لأنه ضمان ما لم يجب، يبقى ده فرع، ده قول ضعيف. وجوابه أنه نشترط في صحته، انتبه بقى، هنشترط في صحة الدرك ده إيه؟ قبض الثمن، فيبقى لابد يكون في ثمن الدفع، فيضمن الثمن إذا خرج المبيع مستحق. هو اللي بيضمنه إيه؟ مش الأرض، مش هيقول له أجيب لك نفس الأرض، مش هيقول له أجيب لك نفس العربية، لا، هيضمن الثمن فقط إذا خرج بيع مستحق، لأن إذا زرعت الأرض دي وقف، إذا طلع فيه شفعة أنا إيش سأرضيك المال. لو جاء أنه أنا عايز الأرض هيقول له لا، ما فيش حاجة اسمها الأرض، أنا ضامن الفلوس بس. بالضبط، فيقول ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه، هتضمن الثمن أو أنك تدرك السلعة. دركه يعني أنا أضمن لك أجيب لك السيارة، لو أنت ما استلمتش أخليه يجيبها لك، أو خلاصك أنك تنهي المعاملة معاه، تخلص منه يعني بالمال الذي لك. فلو قال ضمنت خلاص المبيع لم يصح، ما يقدرش يضمن له السلعه نفسها. مش كان يعني الجمله دي يعني يضمن ايش؟ فيضمن الثمن وجوابه ان اشترط في صحته قبض الثمن. اولا يعني ان يكون دفع مال، دفع مال، دفع قبض الثمن. طيب. دفع مال ماشي. دفع ثمن عشان يبقى فيه درك مبيع، يبقى فيه ضمان. فيضمن الثمن إذا خرج المبيع مستحقا. إيش الإشكال هنا؟ لو أنا قلتها إذا خرج المبيع بعد ما تم البيع، إن الأرض طلعت وقف أو طلع فيه شفعة، فالآن هو إيش؟ الأرض مستحق لغيره يعني، فيضمن له المال اللي دفعه، فيقول ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه، يعني ان انا اتعهد لك بالثمن او نفس الثمن، لما ممكن يكون الثمن ده ذهب، ده تمر، مدلوش مال يعني، يعني عهدة الثمن او دركه نفس الثمن اللي انت دفعته، اداله مثلا شقة قدام سيارة فيرجع له الشقة، او خلاصك منه، او ان انا يخلصه من المعاملة. فلو قال ضمنت خلاص المبيع، المبيع نفسه ما يصح، لان هو ملوش علاقة بالعين والعلاقة بالثمن، اللي ممكن الأرض وقف مش هجيبها له خلاص. إن أخذ ولأنه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق. نعم، لو ضمن عهدة المبيع إن أخذ بالشفعة لأجل بيع سابق صح، هذه الشفعة. قال ابن الرفع في المطلب: والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين، وإلا فكان يلزم ألا تجب قيمته عند التلف، بل المضمون إنما هو ماليته عند تعذر رده حتى لو بان الاستحقاق. والثمن في يد البائع، لا يطالب الضامن لا يطالب الضامن بقيمته. قال: وهذا لا شك فيه. يعني لو كان الثمن لسه موجود اللي دفعه عند البائع هيجيبه من البائع، الضامن يروح يجيبه من البائع هنا، لكن لو راح البائع مش موجود، يعني الضمان فين؟ انفقد البائع. لكن لو البائع موجود والثمن معه يأخذ الثمن منه. والله أعلم. نقف كان كفالة البدن هذه خلاص كده آخرها. يعني شوف بس شو مطلوب شوية، يعني درك المبيع من قبل أن يدفع الثمن أو. لأنه يعني عليكم السلام وبركاته. نعم، تبرع الله. أنت فين يا أحمد كنت في أي موضوع دي؟ ها. درك المبيع. آه. إن هو يوعده بإن هو يدرك ماله. شيخ الموضوع بسيط، أنت راح تشتري السيارة. أنا بس الحالات الأولانية والحالات الثانية داخل على اللبس الشيخ. طيب إيه اللي لبس عندك؟ أنا بتقول لي مستقر يعني أو ثابت، يعني ثابت يعني هو خلاص خلي الحالة مثلا ولم يدفع الثمن، يعني مثلا زيد وعمر بكر، زيد اشترى من بكر مثلا سيارة، تمام، وعمر قال سيضمن زيد بعد استلامه للسيارة، يبقى كده ده الحالة بتاعة الضمان العادية. نعم. درك المبيع بقى في ما يعني لما يكون الحالة عاملة ازاي في المعاملة دي؟ درك المبيع مشكلتك انك ممكن تشتري شيء وانت خايف وانت بتشتريه. اقول لك شيء مش بيحصل دلوقتي في زماننا, في اماكن مخالفة كتيرة. ممكن تشتري في ارض يقول لك الارض دي مش بتاعتك, دي وضع كانت وضع يد صح ودي بتاعت الحكومة, فانت بعد ما تشتري تكتشف ان الارض دي مش بتاعتك, مش هتعرف تاخدها. يجي واحد طلبك بالارض يقول لك الارض دي اصلا مش بتاعتك, المالك ده مش مالك, ده وضع يد والارض دي حكومة. فانت هنا دي حالة من الحالات ان المشتري هنا بيبقى يخشى بان الارض تطلع مستحقة. هو ده معنى الاستحقاق, ان الارض دي تكون وقف يشتري وتطلع وقف. فهنا جي استثناء لمصلحة الناس, ان لو انت قلقان وانت بتشتري ان يكون هذا الشيء اللي بتشتريه ممكن ما يطلع مستحق لغيرك بعد ما تشتري يطلع فيه شفعة, فبتأتي بأحد ضامن او هو يجيب لك احد ضامن فيقول لك دوت ايه, انا اضمن لك مالك اللي هتدفعه. انت دفعت 1,000,000 في الارض دي وطلعت وقف, ده استثناء على الاصل. ليه؟ لانك انت الان تخشى انك انت ممكن الشيء اللي بتشتريه ما تعرفش تستلمه او يؤخذ منك, او تروح تشتري من الراجل البايع السيارة وتخاف انه ما يسلمكش. يعني طب ما هي دي نفس الحالات. انا بقول بس ايه الفرق ما بين الحالات الاولانيه اللي احنا عندنا ندرس فيها وما بين درك المبيع اللي احنا. الفرق ان الحالات الاولى لابد ان الدنيا ينشئ الدنيا يثبت اولا, يعني اخذ العربيه وما اكونش دفعت الفلوس. قصدي حضرتك لابد انه يجي يضمن واحد يضمن بعد استلام للعربيه. قصدي حضرتك الحالات الاولى ان اي ضمان يتم لابد بعد ثبوت الدين, بعد ثبوت الدين يكون الدين ثابت. وده اللي احنا كنا بنقوله في اول المحاضره, استلمت العربيه مش العربيه, الدين اللي ثابت مش العربيه. ما هو انا استلمت العربيه معناها ان انا خلاص بقى عارف, ملوش دعوه بالاستلام. انا بعت واشتريت دلوقتي وقلت له خلاص هاخد الفلوس اهي وبايع عليا فلوس. مش قلنا في بدايه الكلام ان لابد يكون الدين لازم؟ ماشي. هنا لسه انا لسه راح اعقد البيع. ايوه يعني الفرق ان ده خلاص انا ما هو ده استثناء عن لزوم الدين. مش قال لك مش هو قال هنا هو ايه, لا يصح ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب. هو لسه ما وجبش الا درك الببيع, ده استثناء يعني ان انا اضمن قبل البيع. ما بس انت ثبت في الاول بس حبيت بس اكد بس هم اشترطوا ان يكون الثمن الدفع, لانك انت هتضمن ايش؟ ثمن. يكون الثمن في درك المبيع يكون الثمن دفع. مش يعني لابد عشان ما يدفع ثمن. ماشي, ما هو هيقول له بس لابد بقى عشان يثبت ضمان يكون في فلوس اتدفعت, لان انت بتضمن الثمن. بس هو يقول لي الضمان قبل ما يدفع. ماشي, ما هو ده الاستثناء. لكن انا اقصد حتى يصير ضمانا للدرك لابد ان يقبض ثمن. معناك الضمان بعد الثبوت, لان هو بيضمن الثمن اللي دفع مش بيضمن الارض ولا السياره ولا الشقه. هو الاشكال كله المشتري يخشى ان يغبن, والبائع ايضا قد يحدث العكس فياتي واحد يقول له في البيع. هنا في ادراك اسمه درك, يعني ادراك المبيع. انا بالتزم لك بانك تدرك المبيع اللي انت اشتريته, لو راح منك هديك المال. هذا هو المقصود, ده الاستثناء فيه. خلاص طيب, جزاكم الله خيرا. هو يلتزم بالضمان قبل ان يثبت للدين في بيمه. ده استثناء. ايوه, ده الاستثناء اللي هو درك المبيع. لكن الدكتور هتقول اللي هي ضمان ان هو ان يكون هناك دين فعلا واستقر. الضمان الاصلي لابد الدنيا استقر. هو ده انا قاعد بس ده انا قاعد ذلك. وقال هنا يستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب, لان الحاجه داعيه لذلك. وليش؟ لان المعامله مع من لا يعرف كثيره, ويخاف المشتري ان يخرج المبيع مستحقا. هي دي اصل المساله, ان المشتري خايف بعد ما يشتري تطلع الارض وقف, تطلع الارض مش ليه, تطلع الارض متنازع عليها, تطلع الارض فيها شفعه, فهنا يخشى من ذلك. نعم, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة على الغرفة